لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال بقصد العبادة إلا لأماكن ثلاثة: المسجد الحرام هو هذا، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة هي التي يشرع للإنسان أن يسافر من أجل زيارتها عبادة لله تعالى. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يزور المسجد النبوي فإن هذا أمر مشروع، لكن يقصد بالزيارة زيارة المسجد لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المسجد وزاره وصلى فيه ركعتين فإنه حينئذ صار في المدينة، فيسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر وأهل البقيع وشهداء أحد، لأنهم داخل البلد. وأما أن يقصد الإنسان بزيارته للمدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل غير مشروع، وإنما المشروع هو أن يقصد بزيارته زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رغبنا وبين لنا، لأننا إذا كنا نريد الزيارة الشرعية فإننا نقصد زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. وإذا صرنا في المسجد وبقينا في المدينة وأدينا سنة زيارة المسجد فحينئذ نزور قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ساقه المؤلف وهو ما قيل من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، فإن هذا الحديث غير صحيح، بل هو مكذوب. هذا الحديث مكذوب وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاحتجاج به. فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. قال: آداب الزيارة هو أن الإنسان يقف مستقبلا القبر، وهذا في كل زيارة للقبور أن الإنسان يستقبل وجه المقبور، ويكون حينئذ مستدبرا للقبلة فيسلم عليه. فإذا أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فعليك صلوات الله وسلامه. قوله هنا ثم يستقبل القبلة، هذا المحققون من العلماء قالوا إنه لم يرد، وإنما ينصرف ويتجه إلى أي ناحية من نواحي المسجد إن أراد، ويبقى في المسجد إن أحب أن يقرأ أو يدعو أو أراد أن يخرج. فلم يرد شرعية الدعاء عند القبور إلا إذا كان الإنسان مستقبلا لأصحابه ويسلم عليهم ويدعو لهم ويدعو لنفسه، ولا يتخذ ذلك عادة الدعاء عند القبور، لكن الدعاء لأصحابها عندما يزورها فإن هذا لا بأس به. ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. قال: ويحرم الطواف بها. يقول إن ما يعمله بعض الجهال من الطواف بالحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك الطواف بالأضرحة والقبور فإن هذا أمر محرم، لأن الطواف لا يجوز إلا بهذه الكعبة، والطواف بها لله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحرم التمسح بها، هنا قال يكره، والصحيح أنه يحرم، فلا يجوز للإنسان أن يتمسح بها أو يعتقد أنها تنفع أو تضر أو ما شابه ذلك، فإن النفع والضر هو من الله جل وعلا. قال ورفع الصوت عندها أي أنه لا يجوز للإنسان أن يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع الأصوات عنده. وإذا دار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر أدبا من آداب العودة إلى البلاد عندما ينتهي الإنسان من أعماله من حج وزيارة، وفي كل سفر عندما يريد ينتهي الإنسان من سفره لأي مكان إذا أراد أن يعود إلى أهله، فإنه بعد أن يدعو بدعاء السفر وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل، اللهم إنا نعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ثم يقول بعد هذا في العودة يقول لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر ذلك ثلاثا. هذا هو السنة للإنسان في العودة أن يقوله عندما يريد أن يرجع إلى أهله. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل. وأود أن أنبه إلى أنه لا ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي ولا بين العمرة وزيارة المسجد النبوي، فزيارة المسجد النبوي عبادة خاصة منفصلة. فبعض الناس يشكل عليه أنه كيف حج ولم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهما عبادتان منفصلتان. فإذا كان الإنسان عنده متسع من الوقت وهو أرفق به وأيسر له في السفر أن يؤدي هاتين العبادتين الحج أو العمرة مع الزيارة فإن هذا أمر حسن، وإن لم يتيسر له فلا تأثير لعدم الزيارة على نسكه من حج أو عمرة. ونسأل الله تعالى أن يفلح قلوبنا بزيارة المسجد الأقصى الذي يرزح تحت أيدي الصهاينة قاتلهم الله وعليهم من الله اللعائن المتتابعة. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم. فهذا أراد المؤلف رحمه الله أن يصف العمرة إجمالا، وقال بعد أن وصف الحج صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة فإنه إذا مر بالميقات الذي في طريقه فإنه يحرم منه، كما سبق الكلام على هذا عند الإحرام بالحج أو من محاذاته إن لم يمر به، كما لو كان في الجو أو في البحر أو في طريق بين ميقاتين فإنه ينظر إلى أقربهما إليه فيحرم إذا حاذاه. وأما إذا كان من داخل الحرم وأراد أن يحرم بعمرة كمن هم بمكة فإنه يخرج إلى الحل، أدنى الحل يعني الذي هو خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات أو الحديبية أو الجعرانة أو الشرائع أو ما شابه ذلك، فإنه يعتبر أدنى الحل فيحرم به، يحرم منه لأجل العمرة. ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما طلبت منه أن تأتي بعمرة بعد أن أدت الحج والعمرة قارنة، فتريد أن تأتي بعمرة مفردة، فإنه أمرها أن تذهب إلى التنعيم لأنه أدنى الحلوى أقرب شيء إلى الحرم، أقرب شيء إلى الكعبة هو التنعيم، لأن المسافة لا تزيد عن 6 كيلو، بينما عرفة حوالي 20 كيلو، وكذلك الشرائع أو الحديبية فإنها بعيدة، لكن حدود الحرم من جهة الشمال جهة طريق المدينة حدود التنعيم، وهو أيسر من غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إليه وتحرم منه، فأحرمت منه ولم يجعلها تحرم من مكانها من داخل الحرم، فدل ذلك على أنه لا بد في الإحرام بالعمرة من أن يخرج الإنسان إلى الحل ويحرم منه إذا كان داخل الحرم. وعلل ذلك الفقهاء رحمهم الله بأنه لأجل أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، قالوا والحج يجمع بين الحل والحرم في صعوده إلى عرفات، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلو أن إنسان أحرم بالحج من مكة فإنه سيخرج إلى الحل في وقوفه بعرفات، وأما العمرة فلا، لأنه طواف وسعي وحلق أو تقصير، فجعل الإحرام من خارج الحرم لأجل أن يجمع في هذا النسك بين الحل والحرم. فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانه بأفعالها. قال لو أن إنسان أحرم من الحرم ولم يخرج إلى الحل، أحرم بالعمرة من مكة من داخل الحرم، فما حكم إحرامه؟ قال ينعقد إحرامه ويلزمه إتمامه، لكن عليه دم لأنه أحرم من دون الميقات، فيقول ينعقد وعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات. فلو أن إنسان أحرم من الحرم بالعمرة وطاف وسعى وحلق أو قصر فهو أتى بالعمرة، لكنه ترك واجبا من واجباتها وهو الإحرام من الميقات، وعليه فيه دم، فيذبح شاة لتركه الإحرام من الميقات. قال فإذا طاف المحرم بالعمرة وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها، فأفعال العمرة الإحرام والطواف بالبيت 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ثم إذا أكمل هذه 7 يحلق رأسه أو يقصر من جميعه من جملته، فإذا فعل ذلك فإنه يتحلل لإتيانه بجميع أفعال العمرة لأن هذه أفعاله. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. قال وتباح العمرة كل وقت، يعني أنه يباح للإنسان أن يأتي بالعمرة في كل وقت، ليس لها أوقات مخصوصة، ليست كالحج مخصوصة بأيام معينة، وإنما يجوز للإنسان أن يأتي بها في أي يوم من أيام السنة، فلا تكره بأشهر الحج، بل ولا تكره يوم النحر أو يوم عرفة. فلو أن إنسان أتى بعمرة يوم عرفة أو يوم عيد الأضحى فإنه لا بأس بهذا، وهذا بالنسبة لغير الحاج، بالنسبة ليوم العيد أو أيام التشريق. لو أن إنسان لم يحج مع الناس وأتى بعمرة يوم العيد فلا بأس بهذا. ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قال في المبدع، قال ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. يقول إنه يكره للإنسان أن يكرر العمرة كما يعمله كثير من الناس ونسأل عنه كل يوم. فالمشروع للإنسان إذا أتى بعمرة أن يبقى بمكة ويكثر من الطواف، ولا يذهب كل يوم يأتي بعمرة أو كل يومين أو 3 أو ما شبه ذلك، بل الإنسان يكثر من الطواف، لأن الإنسان بذهابه للخارج الحرم وعودته ثم طوافه وسعيه استغرق منه زمنا، وأفضل أوقاته وأعماله هو الطواف، فلو أنه شغل هذا الوقت بالطواف لكان خيرا له. مشيه من هنا إلى التنعيم يستغرق مثلا نصف ساعة، فلو أنه جعل هذا في المطاف وعودته كذلك، لو جعل هذا الوقت في المطاف طوافا لكان هذا خيرا له. ولم يعمله السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم والتابعون لم يكونوا يكررون العمرة ويذهبون من داخل الحرم لأجل أن يحرموا بالعمرة. والسؤال الذي يطرح كثيرا ونجيب عنه بأن الإنسان لو عمل هذا ما الحكم؟ نقول جائز، لو أنه كرر العمرة فهو جائز، لكنه ليس فاضلا. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. قال ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، هذا لمن كان خارج مكة، كإنسان مثلا في بلده يريد أن يأتي كل أسبوع بعمرة، أو يأتي بعمرة مرتين أو ثلاث في رمضان وهو مثلا في الطائف أو في الرياض أو في بلد آخر، فهذا لا بأس به. أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا يكره في حقه في رمضان وفي غير رمضان. والعمرة في رمضان من أجل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل حجة، وفي بعض الألفاظ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بعمرة رمضانية. وتجزئ العمرة كل وقت من التنعيم، وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. قال وتجزئ العمرة من التنعيم، يعني يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة من التنعيم أو من غير من أدنى الحج. مسألة ثانية، قال عمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. كما نعلم أن الإنسان يجب عليه الحج والعمرة، فلو أن إنسانا حج قارنا فإن هذا القارن قد أتى بعمرة وحج مقترنين، فالسؤال الذي يطرح هل تجزئ هذه العمرة المقرونة مع الحج عن عمرة الإسلام؟ قال نعم، وهو يريد أن يزيل شبهة ترد في أذهان بعض الناس، وهو أن القارن أحرم إحراما واحدا، فهل إحرامه هذا بالعمرة والحج معا يجزئه عن العمرة والحج؟ قال إنه يجزئه، ولئلا يلتبس عليه ما أثير حول تكرار عائشة رضي الله تعالى عنها للعمرة بعد الحج وهي حجة قارنة، فإنها أتت بذلك، وهذا الإتيان به لا يدل على عدم إجزاء عمرتها الأولى مع حجها. وأركان الحج أربعة، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أركان الحج، قال أركان الحج أربعة، وكما نعلم أن الركن هو ما يبنى عليه غيره في اللغة، وهو في الاصطلاح ما كان جزء الماهية، والذي لا يتصور الشيء بدونه، والذي لا يسقط عمدا ولا سهوا، ولا يجبره دم، بل لا بد أن يأتي الإنسان به. فالأركان لا بد أن يأتي الإنسان بها، فلو نسيها أو فات وقتها فإنه لا بد من الإتيان بها، لا تسقط بحال من الأحوال. ما هي أركان الحج؟ قال الإحرام، الإحرام ركن من أركان الحج، لو أن إنسانا أتى وهو لم يحرم فلا يعتبر حجه لعدم إحرامه. وقد مر بنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو النية وليس لبس الملابس، فالملابس هذه واجبة، ولكن الإحرام هو النية، بمعنى أن ينوي الإنسان أنه دخل في الحج. والإحرام من الميقات أيضا قلنا إنه واجب وسيأتينا الكلام عنه، لكن المعتبر هو الإحرام ذاته وهو النية، نية الدخول في الحج، هذا ركن من أركان الحج. فلو أن إنسانا أتى ولم ينوي الإحرام ووقف مع الناس بعرفة وعمل أعمال المناسك كلها لكنه لم ينوي الحج، فما حكم عمله هذا؟ قال لا يعتبر لعدم وجود الإحرام منه، فالإحرام ركن من أركان الحج، وكذلك هو ركن من أركان كل عبادة وشرط في الصلاة. قال والأمر الثاني أو الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولو أن إنسانا فاته الوقوف فإنه لا يعتبر حجه، ووقت الوقوف كما مر بنا من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد، فإذا وقف الإنسان بعرفة لحظة ولو يسيرة ما بين هذين الوقتين فإن حجه صحيح. وقد مر بنا الكلام على أن الوقوف بعرفة من وقف نهارا لا بد أن يبقى فيها حتى تغرب الشمس. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. الركن الثالث من أركان الحج طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهو الطواف الركن، وهو لا يسقط بحال حتى عن الحائض والنفساء، بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج لا يسقط عن أي حاج كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا، عاجزا أو سليما. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت قال أحابسة هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة، قال إذن فانفروا. فطواف كما قلنا يشترط له الطهارة ولا يسقط عند وجود مانع من ذلك كالحيض والنفاس، فتبقى المرأة حتى تطهر ثم تطوف، ولا يسقط عنها ولو سافرت إلى بلدها ولو كان بعيدا فإنها تبقى على إحرامها ولا تتحلل حتى تأتي وتطوف، فتأتي بعمرة وبعد أن تتحلل منها تطوف طواف الإفاضة. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو لا بد أن يكون بعد طواف المشروع، فيكون بعد طواف الإفاضة، إلا لمن كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه ذلك السعي. نعم. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. ثم بعد هذا ذكر الواجبات بعد أن ذكر الأركان، والواجبات هي ما يلزم الإتيان بها لكن تجبر، يمكن تصحيح الوضع، يمكن تعديل الوضع إذا فات على الإنسان. الواجبات هي الإحرام من الميقات المعتبر له، إنسان أتى مثلا من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة أبار علي، فلو أنه لم يحرم من ذلك وتجاوز فإنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، وحينئذ يلزمه أن يرجع ليحرم، فإن لم يرجع وأحرم من دون الميقات فإن عليه دما لتركه هذا الواجب. والواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، كما مر بنا الوقوف بعرفة ركن، ولكن من وقف بها نهارا فإنه يجب عليه أن يبقى بها حتى تغرب الشمس، ومن خرج منها قبل ذلك فإنه يلزمها الرجوع إليها، فإن لم يرجع إليها فإنه عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. الأمر الثالث من الواجبات هو المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل على من أتى قبل ذلك. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، ومن أتى بعد منتصف الليل فإنه يبقى ما يصدق عليه اسم المبيت بها، ثم يغادرها إن كان من المرخص لهم بمغادرتها. وهذا على غير أهل السقاة والرعاة والرعاة ونحوهم، كما قلنا الأطباء وأمثالهم ممن يعملون أعمالا تتعلق بمصالح المسلمين عامة. والواجب الرابع هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر لمن تأخر. فإن المبيت بمنى في هذه الليالي واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم لتركه هذا الواجب. والرمي مرتبا والحلاقة والتقصير. ثم ذكر من الواجبات الرمي مرتبا، من واجبات الحج الرمي مرتبا، بمعنى أنه يرمي أولا جمرة العقبة سبع حصيات في يوم العيد، وفي الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث مرتبا مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وفي اليوم الثاني عشر كذلك مرتبا يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وإن كان تأخر إلى الثالث عشر فإنه يرمي أيضا هذه الجمرات مرتبا لها الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فهذا واجب من واجبات الحج. ولو أن إنسانا ترك الرمية فإن عليه دم، أو ترك رمية واحدة منها فعليه دم، إلا اليوم الثالث عشر لمن تعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه. والأمر السادس من واجبات الحج هو الحلق أو التقصير، فإنه واجب من واجبات الحج، يجب على الإنسان أن يأتي به، فإن تركه ولم يأتي به وقتا طويلا فإنه عليه دم. أما لو أتى به ولو متأخرا كلو بعد أيام التشريق فلا شيء عليه، لأنه لا تحديد لوقت الحلق. والوداع. قال ومن واجبات الحج الوداع، فإن طواف الوداع عندما يريد الإنسان أن يسافر وينتهي من أعمال المناسك كلها يجب عليه أن يوادع. ومن شرط الوداع أن يكون بعد انتهاء الإنسان من جميع أعمال الحج، فلو أن إنسانا طاف طواف الوداع قبل أن ينتهي من الرمي فهذا العمل غير صحيح. وبعض الجهال يعملون هذا، يأتي في صبيحة اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى منى بعد الزوال ويرمي ثم يغادر لأعمالا من أعمال الحج، وهو بعد طواف. وشرط طواف الوداع أن يكون بعد انتهاء الإنسان من جميع المناسك، فليتنبه لهذا. والعجيب أن كثيرا من الناس يحرصون على الخير ويجتهدون في العبادة، فإذا بقي منها شيء يسير هيجهم الشيطان محاولا إفساد عبادتهم عليهم. الإنسان تكلف مشاق وبذل أموال لأجل أداء النسك، فإذا لم يبق إلا ساعة أو ساعتين أتاه العدو اللدود وأفسد عليه عبادته. يقول الإنسان لا أريد أن أنتظر إلى ما بعد العصر، أريد أن أمشي مبكر بعد الظهر، فيأتي في الصباح ويطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى منى ويرمي الجمرات ثم يسافر. وهذا المسكين غلط، وطوافه للوداع هذا لا يعتبر وداعا، فعليه دم إذا كان بهذه الصورة، لأنه في الحقيقة لم يطف طواف الوداع، لأن طواف الوداع يجب أن يكون بعد أن ينتهي الإنسان من جميع أعمال الحج، والذي بقي عليه الرمي لم ينتهي من أعمال الحج، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت مزدلفة ليلة عرفة والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاضطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والباقي من الأفعال والأقوال سنن. يعني نحن مر بنا صفة الحج وعرفنا الصفة كاملة مشتملة على الأركان والواجبات والسنن، فقال هذه الأركان هي الأربعة، وهذه الشروط هي هذه السبعة والثمانية، والباقي مما مر في صفة الحج تعتبر سننا. فالأركان هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، والواجبات هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق والرمي والحلق أو التقصير وطواف الوداع. هذه واجبات، وما عداها فإنها سنن بالنسبة للحج. بقي سؤال بعضكم بالنسبة للنحر ما حكمه؟ نقول هذا خاص بالقارن والمتمتع وليس خاصا بالحج، بل هذا عندما يكون هناك عمرة مع الحج فهذا واجب، لكنه ليس على جميع الحجاج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج وهم الذين أتوا بعمرة، بمعنى أن كانوا قارنين أو متمتعين. وأما المفرد فليس عليه دم لأنه لا يجب عليه ذلك، فلهذا لم يذكره هنا. وعلى هذا فطواف القدوم سنة، والمبيت بمنى ليلة عرفة ليلة التاسع سنة، والاطباع في الإحرام وهو إخراج الكتف الأيمن لطواف القدوم فإنه سنة، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فإنها سنة، وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني فإنها سنة، وكذلك الأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة في السعي فإنها من السنن. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. أما العمرة فأركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، هذه هي أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها: الحلاق والتقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. يقول: واجبات العمرة الحلق أو التقصير والإحرام من الميقات، هذه هي واجبات العمرة، أن يحرم الإنسان من الميقات وكذلك الحلق أو التقصير، فهذه واجبات لو أن الإنسان لم يأتي بها فإنه يجبرها بدم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لو أن إنسان أتى وهو لا يريد الإحرام ثم طاف مثل الناس وسعى مثل الناس وقصر مثل الناس، فما حكم عمل هذا؟ قال: وجودك عدم، لأنه لم ينوي العبادة، فالإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا ينعقد نسك إنسان لم يأتي به، مثل الصلاة لو لم تكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. لو أن إنسان وقف في وسط الصف وصار مع الناس يقرأ ويركع ويرفع وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام فما حكم صلاته؟ قال: لا تعتبر، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، فكذلك الحج أو العمرة لا بد فيه من الإحرام. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أونيته المعتبرة. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أونيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه. يقول لو أن إنسان ترك ركنا آخر غير الإحرام فإن نسكه سواء كان حجا أو عمره لا يتم إلا بأن يأتي بهذا الركن، فلا بد أن يأتي الإنسان بهذا الركن، فلو لم يأتي به لا يعتبر نسكه بل هو ناقص حتى يأتي بهذا الركن الذي لم يأتي به. فلو أن إنسان لم يطف طواف الإفاضة أو لم يطف طواف العمرة أو لم يسعى للعمرة أو لم يسعى للحج فإن هذا لا يعتبر نسكه حتى يأتي به، لأن هذا جزء من أجزاء الماهية لا يتم إلا به. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. قال وأما الوقوف بعرفة فإنه يجزئ ولو كان من إنسان يجهل ذلك، فلا يشترط نية الوقوف بل يكفي في ذلك المرور ولو كان نائما أو صبيا أو كان جاهلا أنها عرفة. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. أما من ترك الواجب من الواجبات الحج أو العمرة فإن عليه دم سواء كان عمدا أو سهوا، فإنه يجبره الدم، بمعنى أن الإنسان لم يبت بمزدلفة أو لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق أو لم يحرم من الميقات وإنما أحرم من دونه أو فاته وقت الرمي أو رمى منكسا، فإنه يجبر ذلك بعد أن يفوت وقت الرمي، يجبر ذلك بدم يذبحه يوزع على مساكين الحرم. فإن عدمه فكصوم المتعة. فإن عدم الدم فكصوم متعة، يعني لو أن إنسان لم يجد شاة يذبحها أو لم يجد قيمتها فإنه يجب عليه أن يصوم كصوم المتعة، بمعنى أنه يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. أما من ترك سنة من السنن فلا شيء عليه لكنه فاته فضيلتها. فلو أن إنسانا لم يبت في منى ليلة عرفة أو أنه لم يطف مطبعا أو لم يرمل في طواف القدوم فإنه حجه صحيح ولا دم عليه ولكن فاتته هذه الفضيلة. قال في الفصول وغيره لم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. قال لم يشرع الدم عنها أي عن ترك السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الدم على من ترك سنة من السنن، وإنما يكتفي بأن فاته ثواب ذلك العمل. هذا هو ما يتعلق بهذه المسائل من أركان وواجبات للحج والعمرة. وعلى الإنسان دائما أن يحرص على أن يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. وما نلاحظه من تحاول بعض الناس أنهم يتساهلون ببعض المناسك ويقول أترك هذا الشيء وأذبح بدلا عنه، يترك الرمي ويقول أذبح بدله، أو يترك المبيت في منى ويقول أذبح بدله، أو يترك المبيت في مزدلفة ويقول أذبح بدله. هذا خطأ وهذا من الفسوق وهذا من العمل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون سببا في عدم حصول الإنسان على ثواب حجه، لأن الحج الذي يثاب عليه الإنسان هو الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا كان حجك مبرور فإنك تحصل على هذه المكافأة. والحج المبرور هو الذي يؤدى تاما بأركانه وشروطه وواجباته، لا يقصر الإنسان في شيء من ذلك، فإن قصر في شيء من ذلك فإنه لا يحصل على هذه المكافأة. ولو أنه جبر ذلك بدم فإن هذا الدم يجبر لمن كان لم يستطع أن يؤدي هذا الأمر بسبب سهو أو جهل أو عجز، وعما من يتعمد ذلك مع قدرته عليه فهذا متلاعب بالنسك، فعليه مع هذا الدم أن يتوب إلى الله تعالى لفعله ومخالفته الأمر المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين.